أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. إن Oh! يوم تبلى الذرائع لا في فذكر إنما Bye. وحصل ما في الصدور إن صدق الله العظيم.